فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلوه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة إن شاء الله خلوا الأصوات سلمكم الليلة مع الأسئلة والردود عليها بإذن الله تعالى ومشيئته نرجو الله التوفيق والسداد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رقم الدرس الليلة 91 و100 بالنسبة للأسئلة 91 و100 والحمد لله رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأدم جميع نعمك علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأدم بدوامك نعمك علينا اللهم أدم علينا جميع نعمك وزدنا من فضلك وبلغنا أعلى غاياتنا وأماني مع العافية والسلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه ما حكم رجل في البادية كان يقضي رمضان وجاءه ضيف وقال له عليك أن تترك الصوم لأنك قد ظهر في جسمك بعض الحبوب وما ذلك إلا نتيجة للصوم ثم ترك هذا الرجل صوم القضاء الذي كان يقضي ثم بعد ذلك يسأل ما لا يلزمه وهل عليه كفارة هو يقضي كان يقضي رمضان يسأل في شمن رمضان وكان يقضيه وظهر شله شمن الحب جاء حد وقال له عن هذا محالي فيه الصوم انه يفطر يقبل يفطر معناها انه دخل عليها رمضان والله ما هات رمضان لو خرج قاع لا يقدر سؤال لا يلتقي قافز الى عاد مده معينه ما هي كبيره ورمضان اللي قدامنا هو رمضان متولي رمضان وهو الى عاد السنه الماضيه اللي يتكلم عنه رمضان السنه الماضيه يخاف الصرك بالايام اللي ما زالوا باقي ويصوم ولا عليك الحب والله مرده لا تليش برشي تحسس يا الله يجي للطب بها اللي قد يعطيه دويته يعمله في الليل وصوم ايوه بسم الله شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه هذه امرأة سبق وأن حجزت للحج منذ 6 سنوات عن طريق الوكالات وسجلت في القرعة التابعة للدولة لهذه السنة وفازت في القرعة ولكنها عند استلام الوصل يقال يطلب منها أن تقسم بالله أنها لم تحج من قبل فهل يجوز لها التورية بالقسم من أجل أن تواصل مسيرة حجها؟ ما نعرف وكل مكايد ما هم داخلين راسي. ما نعرف ما نعرف, ما نعرف. موريتاني يعرفوا شيء من الحية يخلع وأنا لا كافين السلاك. ما نعرف ما نعرف يسلها العلماء الاخرين يعادوا عندهم الشلاك يبينوه له. أنا ما نعرف خط السؤال. شكرا حضرتك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هاي تقول على أنها طالبة في إحدى الدول الغربية وعلى أن الأستاذ اللي قريهم وعلى أنه يفرض عليهم المصافحة ولو عارف على أنها هي على مدينة يفرض عليها قلة المصافحة وخبرته بها مرات وقالت لنا هي دينة يفرض عليها قلة مصافحة الأجانب وعاد دائما يعرقلها بالدروس ولا يخليها تحضر بعض الدروس من درس السويس. وهاي بدولة مرقب. جاي 6000 ألقاه قياس دولة ما هو ملتزم بحدود مولانا ولا قريب منها وهو يدور يحافظ على دينه. يا الله يسوي بعد حكمه قاعد في السفر لهي الدولة اللي ما هي متقيدة بها. أما اللي نفوت يتذكر في رواية يقول أنا أجبرته أستاذ ما هم موافقنا له عندي أنت قايس سلام الدماء يجي ما طيب. لكن فلقاه قياس البحرني عاد في نقره قال لهم السلام عليكم علموني العو نعلمك العوم سابق تدخل من البحر أما أنت تدخل وما ترى عندك الوقت. وانا خلوا الأصوات خلوا الأصوات خلوا الأصوات سلمكم وعليه قضية هون ما ترى مهم لا تصافح الأجنب لا بقوا يصفروا هالليل لا تعدى الحرمات مولانا لأن ما يمو فرصية وكونني عرق لها يعني أنت تتقي الله يجعل لها مخرجا. خلوقني يرتزم ذا القاب المليء أعرف كاملين على أنك لا خفت من المخالق لا تنسى أن المخالق حاكم عليهم الخالق. يا غير الإنسان لين يسهى عن الخالق يكبر عنده أمور المخالق ولين يقوى عنده جانب الخالق أنه هو الحاكم. باركم تسمعوا الإمام يقرأ يقرأ قدامكم أليس الله بأحكم الحاكمين. مولانا ما هو حاكم فقط هو أحكم الحاكمين فوق كام وليالك كلها مديور من فوق يسمع حاكم على عيني قرته الدور وارك وذا العالم ارتصنطول وكله في يطفيط والطائرات وكذا هذا لن يطرس مولانا عليهم الرعد والبرق والصلائق ولن أحمد لا تحرق طائرة ولا يصبح المدفع ما عنده طريق. هذا اللي تراه فيه كامل دقيقة من ملك ذا الملك يترى يغيرها ما أدري يحرك عليه البارقة يمثل عقيدته مولانا يعبر للقاب ويشترع ويعرف ان ما تمشي يخلع. ولذلك الصحابة مين عدلوا اول غزوة يقاتلوا في سبيل الله 313 راس ومترقالهم 1000 رقاش عسكري من الكفار 1000 مقابل 313. النبي صلى الله عليه وسلم اطلب مولانا قال اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها ابدا كما قال. يطرق من مولانا إن يطاح حولي كان على رأي على منكم عاد يقبول أبو بكر يطرق لمنكم وهو يطرق مولانا وكيل منخلع مثلا يتضرع المولانا قال أبو بكر يا رسول الله أرفق من نفسك مولانا وعدك أنه دور ينصرك ومولانا للقال ما يرجع له عندكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المقره الدرس قال يا غير بي الشفق على النبي صلى الله عليه وسلم يدوره أنه كان يبرد الرواية كيس يتم في الجو ولذا هو قاع آلاف من الملائكة يتقدمهم قولوا قاع الله أكبر حب. الله أكبر كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متخمم ويطرم مولانا يتمرب على ابو بكر انه يتبسم قال واضحك الله سنك حتى قال له تضحك المرد دهر اللي ترسله قال له جبريل قال يتقدم موش من الملائكة معناها المعركة دخلوها الملائكة قاع عيسى بن مريم عيسى بن مريم له فوقكم شر السماء. جمعوا واحدين من اليهود قال لهم لابد ان يقتحموا الاداره في الليل يقتلوه. اليهود قال واحد جاسوس من الناس اللي انه مندس انه متقرب لعيسى بن مريم وهو ضده يا هذا منعته ومزره قالوا ما يدلكم انا عليه. جاي ماشي بيهم في الليل يقص في القرب دار لا يدلهم عليه. هذا مولانا ولا عاد قريب منه دار مولانا عليه صورة يا عيسى عاد هو قاع عليه مارة عيسى. قالوا حنا نعرف لكم كانوا هون جاي الناس يرجع لهم لو عاد ملبس لباس عيسى. وامر مولانا جبريل والله غير الملائكة انه يرفد عيسى قاع ويجيبوا للسماء قاع الغر إلين أرجع عامل آدم الله يقول لهم أنه كذا كذا قال لهم أنا ما رأيته. قالوا هو انتوها مكتوق علينا انتوى عيسى قاع دار يفصلهم أهل أصبحكم لا يكمتم ويخطوه إلين قدات عليه النار هو يقول لهم أنا ما رأي عيسى يقول لهم انتوى عيسى قبال قطعا ذاته. وعاد ورك الكفار النصارى متوصلوا أنه كتروا عيسى ومولانا يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لا إله إلا الله. قال مولانا الرواية آم لادم الكار يدوره ويقتل اندارت عليه صورته عاد هو لكنه هو عيسى بن مريم. شوفوا قدرة مولانا إن الله على كل شيء قدير. هذا اللي عدو قاع فيك دار له مولانا صورته قاع يعادوا بتباكي كتروه وعادوا مستمرين هم كتروا عيسى بن مريم وهو كتروا الجاسوس. هو مولانا مدى الزينات به القدرة إن يفتحها يتغير الكوكب. لا إله إلا الله. أيوة. شغل عبدك الله ورعاك من كل مكروه. هل الشخص المتشائم الذي لا يتحدث إلا بالشؤم للبلاد والعباد هل هو كالمعيان في حكمه أم لا؟ لا يتم حد يقول الله الخير. يلا حد يتعود الله الخير. يدور الخير من مولانا ويدور الخير العباد مولانا كان مولانا يأمنوا لأن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. شفتوا هاي الناس كل صفاق وذي الناس المعارضة وذي الأمور واحدين ضد واحدين حاسدين هم واحدين كله يدور ينكر بالآخر. يا الله يعرف إعلان الماكر مرة قاعد يدير لمولانا مكر ويولد عليه وتصبح المشكلة فيه ولا أهنة كايس. تقدم مع مولانا مخلوقاته ولا تعصي الله في خلقه كان مولانا يتولى عنك الرواية. يعني تتولاها أنت براسك مرة يتقلب عليك السلاح ويجيبك أنت نفسك. وعليه أنا قاهي عودي يتمنى الله الخير ويدور الله الخير وهام الله الخير كان مولانا يجعله من الخير. وإذا مات وهي بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يعني يفتش قلبه وفيه الله شمت عد ما يبقي يقتل ولا يبقي ينقتل ولا يبقي يسرق ولا ينسرق عليه ولا يؤذي رقاه ولا يضر حد ولا ينضر به. يدور الله العافية كان مولانا يعطيها تمام معايا ايوه تفضل تفضل. حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما حكم شخص كان في الماضي والعياذ بالله لا يصلي ثم تاب وعاد الى الله عز وجل استغفر الله العظيم تلك الصلوات ام انه تكفيه التوبه ولا يقضي؟ يتوب المولانا حق حق ويقضي صلواته كاملة يقضيها وبطريقة مطابقة ملاها عجلان ما يعرف كان ولا يموت. يا أهوالكم أرقاهم ولا عليه الموت وحاكم عليه المليك كل نفس ذائقة الموت. وعاقبك جايت آية أخرى تقول له عنك الرجل ما تدرس إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ألا يعرف على أنه مهدد في لحظة ويالته لا يغافس يؤدي الدين ويقضي ذلك ويحاول يعالج القضية سابقا طارب رقبته. حد شاف ذا ملك الموت يروا مص الدنيا ما نافع فيها القبيلة ولا نافع فيها الوجاه ولا نافع فيها المال العسكري والمدني والغني والفقير والعالم والجاهل والخيمة الكبيرة، هذا كامل يجيه ملك الموت، عنده مفاتيح الديار والخيام، يقبض الله يقبض وينحر الله ينحر، ما في فم قاد يقول لا ما مستوى لقاه. ومع الناس هام الديمقراطية وانا هام من العود، انت شامة، انت مملوك وبلا حلوك، انت قدرة الملك مطبقة فيك من كل لحظة، ونعت لك مولانا في الدنيا مازل قاعد لمن الملك اليوم ما تم حد مالك ما هو الملك، إلى آت الفاتحة تقول لك ملك يوم الدين، حتى ملك الأيام وارقد الدنيا حاله هو الملك حقيقة. قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك لا مالك إلا هو، وعليه رقاه ما يخزي براسه ما يخزي براسه. بسم الله تابع شغل حمد الله ورعاك من كل مطروح. آمين آمين. هاي مجموعة من الشباب عندهم صندوق يتبرعون فيه للمحتاجين من أهلهم والضعفاء والمساكين، وفي كل شهر كل منهم يدفع مبلغا معينا لهذا الصندوق، هل يجوز لهم أن يجعلوا له أيضا جزءا من زكواتهم؟ آه اسكى عنده وضع خاص ياك الكيس والله ياك التجمع اللي دوروه ياك إلى أطراف نائبة والله مشكلة في المجتمع قاكس ويكانهم يسووا به ذيك رواية ياك إن شاء الله تعاون على البر والتقوى ومتحدى. بالنسبة لقضية اسكى اسكى عنده وضع خاص يا الله تقدم وتنعطى بالعجلة وتؤدى لأصحابه ولا يوخر بها للنواي ابدأ بارك الله لاني تبيح فيك يصرى قاكس وتطهر له وصلي ما تحمل ياك بها اللي مطلوب انها عنده من يتعود لازم تقافس تو معايا ما تتوخرها ولا ليلة ولا ساعة. كان واحد من العلماء الواحد كاد انه ما يطر له السنة يعني يعرف اليوم وكاد انه يعاد قط زكة العام الماضي الساعة العاشرة يحاول من الساعة العاشرة مقابل ياك بعد اللي يقول حول ما يتخطى الى ما سبقها ما يتخطى بهني متعلقة بحقوق الفقراء خايف ليك اللي يطير برقبته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أيوة بسم الله. شغل حمدك الله ورعاك من كل مكروه. هل يمكن للمرأة التي في عدة الميت أن تحضر صلاة التراويح؟ لا لا لا. المرأة يتعود في عدة الميت زوجها توفى. الشريعة ما هي قابلتها تحرك ما هو للضرورة الشديدة والتراويح ما هي من ذاك. لا تقعد في مكانها ويا قوة عبادتها تتعدى اللي قال لها اشرعوا كافية من التراويح. أنا قاه يدور طواق وصالحين يتم يقص واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل بليلة ما يدخلها عليه يعرف انه هو مستهدي وامنيء ويعرف الطريق ويتم الله على كتابه ويتم يتقدم بيك لأنه هي الجنة وته ولا تفركش عنه ما تم يتقيس لنا لأن الطريق وحده إن تطيعوه تهتم ما جاءكم الرسول وما أتاكم الرسول فأخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى إذا قلت أنك تبقي مولانا تقول لك القرآن أيوة أنت قلت أنك تبقي مولانا إلا حق عندك تبع النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تتبعوا معناه أنك صفيفيض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لكن أخر دعوة كاذبة لا تصدقها البينات. ايوه بسم الله. شكرا عبدك الله ورعاك من كل مكروه. امرأة طلقها زوجها هل يجوز بعد الطلاق الاستمرار في مصافحة والده؟ السؤال امرأة طلقها زوجها ايوه هل يجوز لها بعد الطلاق الاستمرار في مصافحة والده اي والد الزوج؟ لا هو اليوم وارد وارد لكن يتحق ادم لكن تمحرين ما ينفع وارد زوجها وارد ياك وجد ياك والآخر ياك ماشي إلى إرادة ما شاء الله. ايوه بسم الله. شكرا حضرت الله ورعاك من كل مكروه. آمين. رجل حضرته الوفاة وتوفي في الشهر الذي أصلا يزكي فيه ماله، هل على ورثته أن يخرجوا الزكاة قبل التركة أم ماذا يفعل؟ ياك هو خرجوا الزكاة ما دام تلزمته هو مازال حي غير فاجئته الموت قابسه وما يواخذوه. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يذكر التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين وقال الحديث دين الله أحق بالوفاء. إن دين مولانا هو آكد جاء من ديون المخالق، وهذه ديون المخالق. شيخنا حمدك الله ورعاك من كل مكروه. هناك بعض الشباب يعمل في الليل بعض الألعاب وما يسمى عندهم بمريات، ويقولون أنهم إذا لم يسهروا عليها أنهم لم يصلوا صلاة الصبح، ولكنهم يسهروا عليها من أجل أن يصلوا صلاة الصبح في المسجد، لأنهم إذا ناموا لن يستيقظوا. فما هو حكمه؟ يستغفروا ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلوا ركعات، ويخرصوا الكتب، يخرصوا المراجع، ويعدلوا مراجعات في الدروس. الزمن ورق زمن البكالوريا وزمن الامتحانات، ويحلي الامتحانات يقرأ، وبعض كانهم ينجحوا. ومرياس ما هي صالحة للدنيا ولا هي صالحة للآخرة. قلت سمعت لكن بلوه راجل إذراعه معلوم متبارك له مالكهم القفل قال عرضوا حزدان. انت كنت تجاهد مهان الله، انت كنت عدلش مهان الله، تشك تعدل الله مسلطك مولانا على بلوه طال الله تنكبه. هذا يفرح الله. هاي يفرح يكون عند اللاعبين كلها مجنون يشخر وعرضوا حزان وعاضلوا مكظة. انت كنت منين الله كنت متبارك مع بلوهم سيكنا تدوس شهور نهار وعلم ايش لك بيها، ايش بينك معاها من الخاسر. ما هو سبه الله خايف لا عدنا تغل من حياء، مرة يخبطها بكرة، مرة بركمت، مرة ينطح حقا كينها برد. هذا روالكم يفرح يفرح. واسمحوا لي اسمحوا لي لعلي عدو بكم محدين لعابين للكرة. انا ياك ما هو داخل راسي، داخل راسي يريشوفهم يعدروه يشوفوني لا يشوفني الواحد. راجل عرق وماشي هو منشفر، انت كنت يتعدل هلا كنت اخبط هذه جليدة اللي هي اللي قال لك شبينك معاها عدل لك شي. مهان الله يا رب ماني قابلها توخذني الارض اللي انا فيها. أنا عندكم ومعاي هنين عد الرواية يقوم يترقى ويتعايط لآخر الشهر. أرى هو يا خل ينجح، ينجح منه دوس هذه برو، ينجح منه طهر حارك عندكم منه ما هو خروجه. أنا بياك متبارك مع مرياس ملي يلقف ورقة يطرحها، متبارك مع خروجة قط سمعت أحد يكون خربان، متبارك مع خروجة قابل عود ينفد بعود ويطرح بعرة. انت رويج وليت على البعر والعودان. هذا مولاه ما هو صالح. يا غير هذا عنكم منين قلت لكم هون يقلعوهم من الدار. لعل واحدين يسمعوهم سئبين بأن هما يتراوها شد من هاتريئتين، واحد مما يعدل هاتريجن لا تجنوهم علي. تم قولوا لهم الحق يا غير بكياسة، ولا تم تقول لهم النوع من اللي نقول أنا مرة نعود نقولوا ماني حتى مرقلي. تم انتم اللي رقلاه يتكلسوا، واحد يعود له يدرس سرقه يتبارك معاه بالشور لعليه حرص معاه. يا غير الله فروق الشغل، لا فروق الشغل. مرة يخذ رقاه من الشارع آخر النهاردة هم الشوابين كله معقوضاه ابدا حميس. وقت تعادي بالملائكة، وقت الاستغفار، وقت التنبه، يوالك شيباني عاضر كبي متبارك عاس لعل ترد في عود ما اندرت بعره بل عندكم نصف. غريب غريب هذا، الله يحلمه توه. واحد يسولك عن حرام الله يقول له يا قاعد من نوع من فروق الشيخ النرضاه الراس. راجل أمه اللي تقع يطول واحد في البعرة والعود شخلي يكرب طفي الشاسرة ما بقى لهم شبل عدد. يلا الراجل الكبير يعود اللي يعدلوا السفهاء ما يعدلوا. انت سيباني والطفين اللي عندك الفارق شغله لو انت سبكت له خروج. هذا رواكم خطير يا غير المخلوق اللي يعميه مولانا ما تري يشوف ما تري يفتح. لكن فرقاه يعين عليكم يوقف مع حي وهو يكشح انفرس ويمقطك يهركه ويبول له ويتميس على الحيط ويخرص على زروته. ياك ما شافوني تقع الى ما شافه تتميس ما نكرقه. ومرة يمسح فيديته وله هو جاي توه ما انتوه ما طرح طقام. انت من ايسس ويديتك مسح فيها برجك تمانك صالح البسك من ايسس ويدك تمسح على برجك. ربك كل مخلوق ان يتعاقب عن الشرع مولانا يعود من ايسس وعود مدى صالح الشقاء يعود عادي مزز. والمرة اللي ما تطهر تمزز جايتك مرة متلسة تتقاطر ايش لك به. هو يتقاطر ويتمسح وهي تتقاطر ويقعدوا كامل ونسف الفراش وعاد بياكل ولقد بعده جاهز حتى نسس جاهز شوه نفسي هذا ما يصلح ما يصلح هذا اللي نقول لكم حر ومر يا غير حقير وانا قريتكم على ان البول حد ما تحفظوا منه يقوم عليه العذاب في قبره جاء في الحديث ان ياسر من عذاب القبر سببه لا قلة التحفظ من البول رجاء ما يحس من النجاس ان شاء الله العود بلغنا ان شاء الله مولانا يتقبل ان شاء الله مولانا ينفعنا من القلب وينفع به المسلمين ايوه بسم الله جاء في الحديث النهي عن ان نتقدم رمضان بصيام يوم او يومين بان من كانت له عاده من صوم وصادفت ذلك النهي هل يصومها ام لا ما عنده مشكله قالوا لك لا رجال زيك ان يتقدم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين او كما قال صلى الله عليه وسلم انه محل لا رجال لا يحتاط رمضان يصوم شي سابه لعله يصادف معه اما رجال صادف عاد عنده كان اصلا يصوم يوم الاثنين وعاد هو اليوم السابق رمضان صامه هو ما به انه متقدم على رمضان غير صادف عاد هو رمضان الواجب ما هدخل لكن ان شاء الله ما عليه حرج ما عليه حرج ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل شر امين امين ان شاء الله هذه الريح التي تخرج من قبر المراه ناقضه للوضوء ام لا من قال له قاع عنها ريح وقاع لا يتكلموا عليها ويجيبوا الشياك يا لا يرعى بعد من الوسواس ترعى من الوسواس شي ذاك هو ملموس ومحكوم بلي تعمل به وشي ما ذاك هو بدي ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين رجل قال لزوجته عليك الثلاثه والبته وليس في قلبه لها طلاق وسأل أحد أهل العلم عن هذا الكلام فقال له هذا العالم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأنت لم تنوي الطلاق وبالتالي لا شيء عليه فهو يسأل عن حكمه ويريد الإجابة منكم ما وعرض أنه ذا اللي يصور من أهل العلم إكلام العلماء تارك إني عبر لك لقى عبارة فصل كانوا من أهل البادية مغفل والله كانوا في عقابي لأن كلام المثقف وكلام رجال متحوم ما تدرك وكلام العلماء ما يدرك هو كلام الجهال هذه إنما الأعمال بالنيات والله ما كان منها هو لماذا قال لي الكلمة قال عليها الثلاث والبت شمس هدي على العبارات وعاد ما يقصدها ما يقولها يا الله قبيل يقولها عليك شمر التعمار وعليك شمر التاج والصد شهر مبدي أخرى يغير اللي يدفع الله شهر اللي بحالي في العصمة واضح أن ذا مرد عاقب ذاك عليكم بالظاهر والظاهر اللي ذا القال قربه هو ما أنا معني به قال الكلمة يقولها بعض الموريتاني إنما الأعمال بالنيات يغير خالق للنية دال عليها الفعل والقول بارك الله قال لك السلام عليكم تقدر تقول له شوف هذا السلام ما هو صحيح به الأعمال بالنيات انت ما لك مسلم عليه من ركان لقاها طرشك وقال لك شو هسمح لي والله ما قصدنا طرشك لا اعمال بالنياتي لا يتتحراه ولا يتطرش اي واحد واحد قال نارو اي ما تقول الاعمال بالنياتي بيدي هذا ما هو منطقي يا غير العاد فعلا كان معدلك فلان شبه لهم هو زاد هذا معقول يا غير انه يتكلم يضحك على العقول يقول لك انا ما هو قصدي واحد يمثل اجنبية ويقول لك والله يا قلبي ما فيك انت قاع ما فيك شيء تكامل مبرتي بأن اللي قال اسمع صية مولانا صلحة قلنا قلبك ما فيش لو كان فيه الإيمان والخوف من مولانا ما تقدم على ذا يقول لك والله يا قلبي ما فيش لا لا لا لا قل له من دركان إذا طرشتك وقلت لك قلبي ما فيش لا يجد عليك يقول لك ما الله قل له حتى أنت مريع شنتي الأجنبية ومسيتها قلبك فيه شيء يا غير شيء محيري ما هو شيء معلوم أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين هل المجلس اذا دفن امام المسجد تبطل الصلاه في ذلك المسجد ام لا تبطل نرجو منك التوضيح في هذه المساله شيخنا حفظك الله هذا عندي انه سؤال شم فيه رائحه سؤال وسولت عنه نهاري هذا واحدين مثقلين من خارج مسجد في قريتهم مات فيه صالح والله شي وندفن داروه بنقر المسي وقلت لهم على ان هذا ما يتواسى وانه خطير حسب الصحيح من الادله يا غير يتكايس ولا يثور الروسهم مشاكل ونخارج بعض المساجد وموريتاني مدفونين فيه واحدين صالحين هاي خارجنا عالسانة بش منه وانتم قاع عراكم تكملوا لك لأنكم اخباريين وموريتاني يا غير لقاه يتكايس شي كامل لا يثور فتنة ولا يؤدي المسلمين تعود بيناتهم مشاكل وتعود كأنك ناكر على الصالحين وأن عندك الدين الجديد وقدر من كراكة ويشود بك الدعاة إلى الحق لك ما يفتح حد باب حد يخلي عنه المشاكل المشاكل ما بكم بها آي يا أخوتي عرفوا على الموريتاني هذه نكشت عالمة تقدي فيها النا بها اللي ما فيها الحامل شلوخة الوثني تتعادم على أخرى تفطنهم يتواكلوا وينقزوا من الوثات لا ويتضايقوا قاع لا على سبت انه تعاقب يريني خرصوا تخلصة معينة يقولوا تتخرص لي له من فمي نقل تلاوي تباط يريني عودة قيار والله كذا كانوا لهم لكم ميتك تقول له يبطوا الدار خلاص سبت انه قيار كانوا يمشوش ولا كلاب لا يدايقوهم انها مدك قلوبها في الجاهلية ابسط رواية للتراب كان ما هي مسلمة وكان ما هي مخوت في الدين مد لربتها رجاه دور الخير يحلم بينات العام ويقرب قلوبها ويبعثها من الشمحاري ويعلمها على الرحمة والتواضع وانك خالك تعود مظلوم من تعود ظالم وانك دور الصلح في الحساب يوم القيامة يخلي المشاكل حد الصلح ايام الله شفيه يدور كامل ينحرق يعرف انه بعدين ينحرق ما ولا يشرك هو لحريقة اللي تخرق ما تعرف من اللي تطفل هذا اسوى اللي منها من العلماء لا يطلع على المنبر يوم الجمعة والله فريره ويقضي النار اسوى بس معارضة واسوى صفات يا الله كلها لا يتكلم يعرف انه ما يرجعه من قوله الا لديه رقيب عتيد ويوسن كلماته ويخرص كانها تقضي نار والله تطفي النار وإذا كانت تفيد المسلمين والله تقضي بناتهم النار وإذا كانت تقرب القلوب والله تبعدها ومن درى كانت تولد بناتهم الرحمة والله الخلاف ومن درى كانوا من زر ويعرف ان الزر مرض أنا قال في الزر مريض وأنا قال ما يعود من زر يعود الله من جانب الحق وتو أسوى عليه في مريض إلى عاد مع الدولة يقول له ما هذا حق ولا عاد ضدها يقول هي الدولة يا باطل بهذه ميزان وميزان الحق وتو وحيث ما وجد الحق وما كان هذا يا عباد الله يا من تدربوا عليه كامرين وكبيرنا وصغيرنا اللي في المعارضة يتكايس واللي صفاق للدولة يتكايس ونحسوا كامري من أجل العافية ومن أجل استقرار بلدنا نعم حضرة الله والعاك من كل مكروه هذه مراجات علمنا عندها حلقة شي من عليات تقريه من القرآن وتعدى الختمة من كل فترة من الزمن بحلقة تجويدية من رأى فترة عليا الحياة تتواصل معها تحفظها وعليات القرآن وقراءتها هي في المصحف لمرأة زمنها عليا الحياة تقد تقع وتقد تقري عندها رخصة عندها رخصة أيوه شيخنا حفظك الله ورعاك بكل مكان لا المصحف تعس منه إلا رخصة عند وجهه غيره وذات الله تقري من راسها هي تحفظ القرآن وتقري المدى كذا شبيه إن شاء الله أمرها خفيف بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول عن أنهم جماعة يتهيئون لرمضان وكل منهم يدفع مبلغ معين إن الصيام هو قيام وكل منهم يدفع مبلغا معينا ويشترون به حاجيات رمضان بهذا ما يفعلون في هذا وقد يكون استهلاكهم لهذه الحاجيات متفاوت جدا بهذا ما يفعلونه يجوز لهم أم لا يجوز يعمل واحدين منهم وكالين وواحدين قليل وكيل واحدين مسلوعين وواحدين ما هم سلعة واحد لضمته كبيرة واحدة صغيرة واحد دروسه طالحين وواحد صحيحة نفسه لكن مستامحين فيه كامل جايز انتم تعرفونكم واحدين منكم دفعوا شهر الذهب وزقلوا فيه ياسر واحدين كانوا فقراهم على السلف ولا من اجل كانوا ينقبوا عن الذهب يا الله ما اللي مدة تتحمل وتتلاوح بيناتها من اجل التنقيب عن سلاكة رمضان يا ما تعرفش لها الفريضة وذا الركن العظيم وذا الضيف اللي جاي للناس. راجي من مولانا أن يجعله بحسناتنا وأن يعيننا على طاعته وأن ييسر لنا ويبرد علينا وعلى المسلمين فرائض الحدود. أيوه بسم الله. شكرا عبد الله ورعاك من كل مكتوب. آمين آمين. السؤال الأخير يقول هل يجوز للمرأة أن تخلع خمارها أمام إخوة زوجها وأهل الأسرة؟ آه خذ زوجها ما هم حارمها ما هم حارمها زوج المرأة خوته وخالقه اللي فارق به ما هم حارمها يلعن عندما انت محريم إلا هو والله والديه ناس اقرأ ما يفعل هي الخمار اللي هو تعطية روجه الخمار بعض منهم ما يقولوا لك إلى تعطية روجه كان بقيتك شحن وقد لكن اللي منها قد تحفظ المهم انه مجانا والله تمعس تمعس يا غير ما نقول انها ما قد تقلع ما دام الا وجهها وجهها اللي فيه رخصة يا غير ترعى من تكشح وجهها ولا متعقل تكشح بطانها ايه واحد لاني قال له شوية دفع حبرناه في داخل اخر طبعا سمعتوه هذا اللي قال لكم وفهمتوه كامل وضاح لكم الحمد لله ان شاء الله راجي من مولانا الاخلاص والقبول يا واشوف ليلة الحد القادمة إن شاء الله في جامعة أبي بكر دار النعيم نرجو الله أن يديم علينا نعم وأن يخلد هذا العمل وهذا النشاط وغيره من الخير الصالح أن يعيننا على دوامه وبقائه وأن يحفظنا من كل عائق وكل مشوش وكل مكروه أن يعيننا بعظيم عونه وأن يديم علينا جميعا نعم أيوة إن شاء الله ليلة الحد القادمة جامع أبي بكر في دار النعيم إن شاء الله اللهم صل باركنا إن عدل دعاء يسلمكم وأمنوا أمنوا تحت تكايس وسلمكم رفع الأصوات حاله بركة العلم حاله بركة العلم خير مدى لا تخفض أصوات وتتكايس كان مولانا يجعل بركة الذين عدلوا إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا ذا التعب سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا منبر إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سير موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لنا منبر إلا غفرت اللهم لا ترك لنا منبر إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه واستر عاجلا وارضاه دائما وابدا اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه واستر عاجلا وارضاه دائما وابدا اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا ستر اللهم لا ترك لنا عيبا الا ستر اللهم استر جميع عيوبنا اللهم استر بعظيم سترك جميع عيوبنا اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل يا أرحم الراحمين لا تترك لنا عيبا إلا سترت ولا دينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمرا اللهم لا ترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمرا اللهم لا ترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمرا اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وباسمك العظيم سألك اللهم بذلك كله لا تترك علينا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من كل علة واصرف عنا جميع العلة اللهم أجرنا من جميع العلة واصرف عنا جميع العلة اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم من فضلك العظيم أجرنا وأجر جميع أحبابنا وما أعطيتنا وما مننت به علينا أجرنا من جميل علل اللهم أجرنا من جميل علل متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا حق بها وأهلها. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين. اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا ستر، ولا مرضا إلا شفيت، ولا عدوا إلا كفيتنا شر. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اجب علينا جميعا نعمك. اللهم كما مننت بنعمك من علينا بدوامها وبقائها. اللهم كما مننت علينا بنعمك من علينا بدوامها وبقائها. اللهم كما مننت بنعمك من علينا بدوامها وبقائها. اللهم زدنا من فضلك واجرنا من سائر عدلك. اللهم لا ترك مكروها احاط به علم في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه. اللهم لا ترك مكروها احاط به علم في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمتنا دائما أبدا. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، وأجر منها والدينا وشيخنا وأحبابنا وسائر من له علاقة بنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من غضبك وعقابك وحسابك. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء، ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم يا مغيث واغثنا واغث المجاهدين المظلومين في حقك. اللهم انصرنا وانصر المجاهدين، اغثنا واغثهم في كل بقعة ومكان. اللهم أنت من تعلم أنه يريد إعلاء كلمتك، اهدنا واهدهم، وانصرنا وانصرهم، واغثنا واغثهم، وأنت أعلم بأحوال عبادك الصادقين منهم. نسألك من فضلك يا مغيث، أغثنا واغث المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكيفما كانوا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.